استعينوا ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سماع الحديث الحادي والسبعين من كتاب الطهارة من سبل السلام، هو حديث عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه ألا في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه غريب مرسلا، وصله النسائي وابن حبان وهو معذور. في هذا الحديث أراد المؤلف أن يبين لنا حكم مسح المصحف، هل يمسح على طهارة أو يجوز أن يمسح على حدث مسألة تنازع فيها العلماء، فقط العلماء على أن الطهارة تشترط بالصلاة، وكان النزاع في مسح المصحف وفي شأن الطواف، فالراجح في الطواف أنه لا يشترط له الطهارة، لأن الحديث الذي يروى عن ابن عباس الطواف من بيت الصلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام، الراجح أنه موقوف وليس بمرفوع، والأصل براءة الذمة، والأصل عدم إيجاب الطهارة إلا أن يأتي دليل، وأيضا للفرار بين الصلاة والطواف، فيجوز الكلام في الطواف ويجوز للمفاد، ولا تستقبل الطفل وأنت في الطواف بخلاف الصلاة، فلا شروط لا تنظر من الطاهر. كذلك اختلفوا في مسح المصحف، سواء كان هذا المصحف ورقا او كان لوحا، القران في لوح، او كان في حجاره تكون فيه صور وايات او ما الى ذلك، هل يمس الإنسان وهو وحده؟ من أجل هذا أتى حافظ بن حجر بحبيب عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي، ونحن سنتظاهر بهذا الحديث، والراجح من هذا المبحث إيجاب الوضوء لمن أراد أن يمس المصحف، إيجاب الوضوء لمن أراد أن يمس المصحف، وإنما يعفى في حق الصبي الصغير الذي يعاني حفظ القرآن، وإن كان يؤمر بهذا ولكن ليس على وجه الإلزام، ليس على وجه الإلزام، ثبت عن الصحابه رضي الله عنهم عن تناول كثير كسعد بن ابي وقاص وسلمان وعلي وابن عمر، ولا يعلم بهؤلاء مخالف من الصحابه، لا يعلم بهؤلاء مخالف من الصحابه في القلب في القول او بالقول في وجوب الوضوء لمن اراد ان يمس امس. وذهب داود الضارب وحماد بن ابي سليمان والحسن البصري والحكم بن عبد الى خلاف هذا القول. والأئمة السبعة فقهاء التابعين يقولون بوجوب مس بوجوب الوضوء من أراد أن يمس المسلم. الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة كذلك يقولون بوجوب الوضوء لمن أراد أن يمس المسلم. واستدلوا بهذا الحديث الذي بين أيديهم عن عبد الله بن ابي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم ان في الكتاب ارسل النبي عليه الصلاه والسلام الصحابي الجليل عمرو بن حزم الى بلاد النجران ليفقهه في الدين ويعلمه ويقوم فيه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكتب له كتابا فيه أحكام الديانة وعن سبق الصدقات والزكوات وفيه سنن وفرائض. ومن جملة هذا الكتاب هذا الحديث الذي بين أيديهم. وروي هذا الحديث موصولا مسندا ومرسلا أو موصولا ومرسلا، والواجب أنه مرسل. وقال قول بكثير هو من باب الإجابة الحسنة المعمول بها، وصححه جماعة من العلماء الشافعي رحمه الله قال لم يأخذ العلماء بهذا الحديث إلا لأنه قد ثبت عنده. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام أحمد قال الأرجو أن يكون صحيحا، بل هناك عبارة عنه فقال شيخ الإسلام غير بالتصحيح المجزوم به، وحسنه الإمام الحازم، وله شواهد عن عدد من الصحابة روي من حديث حكيم بن حزام ومن حديث ابن عمر ومن حديث عثمان من العاص وجماعة من الصحابة. قال ابن عبد البر إنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال عبد بن سفيان لأعمل كتابا أصح من هذا الكتاب فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه. كتاب عمرو بن حزم الخزرجي الأنصاري. قال الحاكم شهد عمر بن عبد العزيز والزهري بالصحة لهذا الكتاب. وقال الحاكم حديث عمرو بن حزم من قواعد الإسلام وصححه الحافظ بن كثير كما في التفسير. وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشنقيطي صاحب التفسير وصححه من المتأخرين الشيخ الألباني الرحمة والبرهان. قال صلى الله عليه وسلم ومما كتب في هذا الكتاب ألا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك مرسل ألا يمس هذا إخبار، والمقصود بالإخبار هنا النهي. القرآن أي الظرف والوعاء الذي كتب فيه القرآن، إن كان من رق، إن كان من حجارة، إن كان لوحا وما إلى ذلك، أي ما كتب فيه القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال أو نهى أن يسافر الرجل بالقرآن إلى أرض العالمين، المقصود الشيء الذي كتب فيه القرآن، المراد الشيء الذي كتب في القرآن من باب التعظيم والاحترام لهذا النسل. فلا تمسه إلا وأنت طاهر. واختلف العلماء في كلمة طاهر ما المراد بها؟ هل المراد بها الطاهر يعني المؤمن؟ هذا تفسير وهذا معنى. هل المراد بالطاهر من ليس عليه حدث أصغر؟ هذا تفسير. هل المراد بالطاهر من ليس عليه حدث أكبر؟ هذا معنى. هل المراد بهذا من ليس على الأدنية أو توي نجاسة؟ هذا معنى رابع. حصروا هذا التفسير في أربعة معاني، في أربعة معاني. فهناك من الأصوليين من يقول هذا ضرب ضرب مشترك، وإذا كان ضربا مشتركا فلم نستطع أن نعمل بأي ضرب أو بأي تفسير من هذه التفاسير، إذا نتوقف ولا نعمل ماذا عليه. والصواب طالما نستطيع العمل بهذا الحديث ولو كان يحمل أكثر من معنى، ولو كان لفظا مشتركا فيجب العمل به، ولا مانع ولا عذر في عملنا بهذا الحديث. وقد الأحوال فيه انه يعني الحدث الاصغر، فيتوضا الشخص اذا اراد ان يمس المصحف او ان يقرا المصحف ولا حرج عليه في ذلك، واذا كان جنبا فليغتسل وليزل جنابته. طيب قول تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون، يستدل به بعض الناس وبعض العوام يجري على السنتهم هذا، وليس في هذه الايه دلاله على المنع، انما العمده على هذا الاعتماد على هذا الحديث، لأن الضمير في قوله تعالى لا يمسه المراد به الكتاب الممنون اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب ممنون. ثم المطهرون هم الملائكة، ولو أراد المكلفين من الآدميين لقال المطهرون أو المطهرون، فالمطهرون اسم مفعول، والمطهر أو المطهر اسم فاعل. ففرق بينها وفرق بينها بين فتح الهاء وكسر الهاء. فالمطهر اسم فاعل ويراد به الملائكة، والمطهر اسم فاعل يراد به المكلف. فالآية سياقها ونظرها لا يتفق مع الحديث في اختلاف المعنيين، اختلاف المعنيين. إذا نحن معنا في هذا الحديث الذي بين يديه وما روي من حديث حكيم بن حزام وابن عمر وعثمان بن العاص والآثار التي عن الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، ولا يعلم لهم مخالف. مصعب بن سعد بن أبي وقاص في ذات مرة رآه أبوه وهو يمسك المصحف يقرأ، فبينما يقرأ أدخل إليه فحك فرجه، ومعلوم أن من مس فرجه فليقرأ، فقال له اذهب فتوضأ. ومثل هذا ثابت عن سلمان وعن ابن عمر وجماعة من الصحابة لا يعلم لهم مختارهم. وإذا جاءك في أمر ما ومسألة ما أن هذا الله قال في صحابي أو اثنان ولا يعلم له مخالف، فاعلم ان هذه المساله حجه وتنزل منزله الاجماع السكوتي. فاعلم انها حجه. وسياتي بقيه الكلام من الشافعي كذلك فيها. والامام صلى الله عليه يقول اصل هذا الحديث كتاب طويل، لأن هذا الحديث واقع في كتاب كتب لعمرو بن حزم عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى نجران، فكتب له هذا الكتاب. من ضمن هذا الكتاب هذا الحديث الذي بين يديه. والحافظ بن حجر يقول وهو معلول، وسيأتي الكلام على هذا الشيء إن شاء الله وكيف نوجهه. قال في الصف تابعه عن عبد الله بن ابي بكر، هو ابن ابي بكر الصديق، امه وام اسماء واحده، اسلم قديما وشهد مع رسول الله عليه الصلاه والسلام الطاعه، واصابه سهم انتقض عليه بعد سنتين فمات منه في شوال سنه 11 وصلى عليه عمره. المعلومة دي مش صحيحة، لأن هذا محمد عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأبو بكر روى الحديث هذا اللي هو والد عبد الله، روى الحديث عن أبيه عن جده عمرو بن حزم. إذا ليس هذا بابن أبي بكر الصديق، انما هذا عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الخزرجي الانصاري. انا في الكتاب اي ضمن الكتاب الذي كتب لعمرو بن حزم يدلك على ان في الكتاب احكاما كثيره وليس محصورا على هذا الحديث، بل في احكام الديانه وفي انصبه الزكوات وفي سنن الفرائض ومن هذا الحديث. ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وعمرو بن حزم بن زيد الخزرجي النجاري يكنى او الضحار اول مشاهده الخندق. لا البخاري. انا البخاري بتصحيح يبنى على الطهار أول مسجد القرن، قيل الخندق سنة 5 وقيل غير ذلك، واستعمله صلى الله عليه وسلم على نجران وهو ابن 17 سنة ليفقهه في الدين ويعلمه القرآن ويأخذ صدقته، وكتب له كتابا فيه الفرج والسنن والصدقات والديات، وتوفي عمرو بن الحسن في خلافة عمر في المدينة. ذكر هذا ابن عبد البر في الاستيعاب. ما موضوع الاستيعاب؟ الاستيعاب ذكر الصحابة، ذكر الصحابة معنا زي تلميذ الحافظ ابن حجر الإصابة، الإصابة في تلميذ الصحابة. قال ألا يمس القرآن إلا طاهرا، رواه مالك المرسل وصلاه النسائي وابن حبان وهو معلوم. إن كان الغرض بن حجر يعني معلول، أي الموصول معلول لا بأس، كلام صحيح، لأن الأكثرين رووا هذا الحديث مرسل. وصلاه النسائي وابن حبان وهو معلول. حقيقة المعلول الحديث الذي يطلع على الوهم فيه بالقرائن وجمع الطرق فيقال له معلل ومعلول، والأجود أن يقال به المعلل، هذا الأجود والأحسن، ومنهم من يقول معلول لحن، وإن كان وجد في كلام بعضهم هذا الله قولي حديث المعلول، قال والأجود أن يقال به المعلل من أعلل. والعلة عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فأثرت فيه وقدحت، وهو من أغمض أنواع الحديث، يعني المعان النوع المعان من أغمض أنواع الحديث وأدقها، ولا يقوم بذلك إلا من رزقه الله فهما لطيفا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة لكي ترجح بين الرواة والمختلفين في الحديث الواحد، إذا اتفق مخرجه كيف تعتمد هذا المقبول وذاك مردود إلا بمعرفة مراتب الرواة وأحوالها من حيث جهة التعبير. قال وملكة قوية في الأسانيد والمتون، وإنما قال المصنف إن هذا الحديث معلول لأنه من رواية سليمان ابن داود اليماني، يقول متفق على ذلك. الصواب أنه قولان واضح، والشيخ الألباني يقول لا هذا ولا هذا، إنما مكان هذا هو سليمان ابن الأرض، سليمان ابن الأرض كما في الإخوان رقم 22 و100 والمجلد الأول 58 و100 إلى 61 و100، فتوسع الشيخ رحمه الله تعالى في دراسة الحديث من الناحية الحديثية مع ذكر الطرق والأساليب والكلام على الشواهد والمتابعات برقم 22 و100 المجلد الأول صفحة 58 و100 إلى 61 و100. قال الشيخ سليمان ابن أرقى هو مكان هذا الراوي سليمان ابن داود، وبعض الرواة أخطأ في هذا، وسليمان ابن أرقى ضعيف جدا ضعيف جدا، ولكن الحديث هذا له الشواهد، وإن كان بالشواهد طعم لكن بعضها يسير وهي تنجبر في الجملة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ولا بأس البحث الشيخ في هذا الموضع فإنه بحث مقبول مرضي ولله الحمد. نخلص من هذا إلى صحة الحديث. قالوا إنما قال مصدق إن هذا الحديث معلوم لأنه من رواية سليمان بن داود. ممن ضعف هذا الحديث؟ الإمام مالك بن حزم. فظن أن سليمان بن داود هو الإمام ولكن هو القولان رد عليه بعض علمائها والصواب ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله فأثبت مكان سليمان بن داود سليمان بن داود. قال وإنما قال مصنف إن هذا الحديث معلول لأنه من رواية سليمان بن داود ومتفق على تركه كما قال ابن حزم. وإن في ذلك إنه ظن أنه سليمان بن داود الإمام وليس كذلك بل هو سليمان بن داود قولان وهو ثقة أثنى عليه أبو زرعة وأبو هرب عثمان بن سعيد وجماعة من الكفار واليمني هو المتفق على بعض. وكتاب عمرو بن حزم تلقاه من أسر الطابور قال ابن عبد البر إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالطابور. وقال عمرو بن سفيان لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم ويدعون رأيهم. الحق بن رجب رحمه الله تعالى أيضا من صح هذا الحديث كما في فتح الباري صرح صحيح البخاري كذلك يا شيخ الإسلام ابن تيمية صح هذا الحديث وبل صحح الكتاب نفسه نفس الكتاب. الشيخ الإسلام يقول هذا الكتاب ذكر أو ذكر فيه ذكر هذا أو ذكر هذا فيه مشهور ومستطيل يعني ذكر ماذا؟ ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا الطاهر. ذكر هذا فيه مشهور ومستطيل عند العلم وعند كثير منهم أبلغ من خبر واحد العام المتصل وهو صحيح بإجماع اعترف شيخ الإسلام أن الأمر مجمع عليه لأنه قد قال بهذا العدد من الصحابة ولا يعلم لهم مقرابة. قال وفي الباب من حديث حكيم بن هشام لكن فيه بطل الوراء وضعي وفي أيضا سوري لا يمس القرآن إلا طاهر وإن كان في إسناده مطاهر إلا أنه ذكر الهيثمي في مجمع الزواج من حديث عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا الله. وفيه سعيد بن محمد بن ثوار مجهول الحال كما ذكر سيد الألباني في الإرواح. وفيه عنعنة بن جريج وهو مدلس وروي أيضا عن عثمان بن أبي العاص وفي بعض لكن لمجموعة هذه الطرق يرتقي الحديث للحجية. ومن أجل هذا ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى قال أصل هذه المسألة منع المحدث من مس المصحف وسواء كان حدثه حدثا أكبر وهو من يجب عليه الغسل أو أصغر وهو من يجب عليه الوضوء. هذا قول جماهير العلماء وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف لهم مخالف من الصحابه. وفيه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متصله ومرسله وقلنا الصواب مرسل عمرو بن المحاسن وفي الترجيح بين الروايات المتصلة من حديث والمرسلة الرجل المرسلة مع الأحاديث الأخرى التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء عن ابن عمر وحكيم بن حزام وعثمان بن أبي العاص. يقول قال الإسلامي رجاله موضوعون يعني في الغالب أن كلمة الهيثمي هذا إسناد موثوق أو رجال موثوقون يشير إلى توثيق ابن حبان إلى توثيق ابن حبان. كذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الكاشف أحيانا يمر على الراوي ويقول وثق يعني توثيق ابن حبان. لو انه ثقه لجزم به الذهبي، ولكن عندما لم يجد في الترجمه الا توثيق ابن حبان فيقول وثق او موثق. اما لو كان مجزوما بتوثيقه فتجدونه يلزم بالتوثيق، وهذا ايضا صنيع بعض العلماء الاخرين غير الذهبي وغير الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفرق. قال الهيثمي رجال موثوق، وذكر له شاهدين، ولكنه يبقى النظر في المراد من الطالب فانه رب مشترك. كان يطلق على العالم الذي بالدور كلمة طاهر لون مشترك كم يضمن على المعاني من الحالة الأخرى أنه طاهر محتمل طاهر يعني مؤمن أي لا مسه الكلام طاهر من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر أو ليس على التوعية وهو جميل نجاس جميل. قال والطالب من الحدث يقول هنا ويبقى النظر في المراد من الطالب فإنه لفظ مشترك. طالما اللفظ المشترك يا إخواننا يمكن العمل في أفراد وأحاديث فلا حرج، لأنك عملت بعموم اللفظ. أما إذا لم يتأثر لك العمل باللفظ المشترك كما في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، اختلف العلماء في القول هل المراد به الحيض او المراد به الطهر، ولا شك ان الحيض ضد الطهر والطهر ضد الحيض، فكان يجب الوقوف هنا حتى ياتي دليل. فجاء دليل من السنه في بيان ان المراد بالقول هو الحيض. دع الصلاة أيام أحضرائك أي أيام حيضك، فلا تصلي المرأة ولا تصوم إلى غير ذلك الأحكام. كذلك قوله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس، قالوا عسعس أي أدبر وعسعس أطمر، لا مانع من العمل بهذين المعنيين إن هذا من باب التفسير، فسواء كان هذا أو ذاك فلا ضير ويمكن العمل به. كذلك يمكن العمل باللفظ المشترك هنا، تناول اربعه معاني فيجب المصير والعمل بهذا المعنى جميعا ولا يتوقف في معنى دون اخر. وكل هذا اثار من مخرج تعظيم القران واحترامه وتبجيله بالنفوس. قال فيبقى النظر في المراد من الطاهر فانه رب مشترك، يطلق على الطاهر من الحدث الاكبر هذا واحد، والطاهر من الحدث الاصغر هذا الثاني، ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجس، ولا بد لحمله على معين من طريق. الاصوليون اختلفوا على مذهبه، ماذا نفعل في اللفظ المصطلح؟ منهم من قال نعمل بجميع احاديث واخلاقه طالما نستطيع ذلك، ومنهم من قال نتوقف. والراجل الاول وهي مبسوطه في كتب الاصول، قالوا لا بد لحمله على معين من قديمته. واما قوله تعالى لا يمسه الا مطهرون، فالاوضح ان الضمير للكتاب المكنون الذي سبق ذكره في صدر الايات، وان المطهرون هم الملائكه، وهذا صحيح. بقي الان لو ان الانسان ليس على طهاره واراد ان ينقل المصحف، والمصحف في معلقه في وعاء وضعه قماش مثلا، لا بأس، لكن لا تمس او رب الصف او لا الصف. بقي هنا ايضا مساله، لو اراد الانسان ان يقرا بدون مس يستحب له الوضوء، ان يقرا بدون مس. كان النبي عليه الصلاه والسلام يقوم من النوم يستيقظ فيقرا العصر ايات من اخر سوره ال عمران، ثم يذهب يتوضا صلى الله عليه وسلم، وهكذا لا باس. طيب لو معك كتاب من كتب العلم في ايات، فكتاب تفسير وما الى ذلك لا يشمله هذا الحكم الذي تكلمنا عليه، وجوب الوضوء لا يشمل هذا الحكم، لان الكتاب هذا له حكم بالتبع بخلاف الحكم على الاستقلال. للقران المكتوب داخل هذا الكتاب حكم اخر بخلاف لو كان الكتاب باستقلال، المصحف باستقلال، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب لو بعض الايات مكتوبه في الكتاب مس هذا الكتاب كافرا، لا باس، ارسل النبي عليه الصلاه والسلام الى هرم عظيم الروح، اسلم تسلم، يؤتيك الله اجرك مرتين، وفيه يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء. الايه لا باس بها. بقي معنا ايضا امر المراه الحرام، ماذا سنفعل به؟ وهي محتاجه الى مس المصحف. اول شيء الحائط، حيضتها ليست بيده فلا تستطيع رفعها كما تستطيع رفع الجناب. الجناب امرها سهل بالاغتسال، وهي مضطره الى مسك المصحف ومسك. اول شيء لا تمسه الا بحال، لا تتناوله الا بحال، هذا امر. الامر الثاني احتاجت واضطرت، لا باس لها بها، وهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم اسمعي ما يسمع الحاج غير ان تطوفي بالبيت. والحاج يذكر الله ويمكث في المسجد ويحتاج الى مس القران، يحتاج الى اعمال كثيره، غير ان طواف البيت هو الذي حضر عليه. مع ان الحاج كذلك لو اضطر الى طواف الصبر الذي هو طواف الركن يجوز له، اي يجوز لها الحاج اذا لم تكن طواف الطواف الركن ان تطوف وهي متحفظه مستكبره، ويسقط عنها طواف الوداع. فليس على الحائض